كذلك ندرس أقوال وأفعالهم ونستعرض أحوالهم حتى نقتدي بهم، لأن هؤلاء العلماء الأجلة أخذوا من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعملوا واجتهدوا فيما كان يحصل عندهم من النوازل في النوازل والحالات العامة والخاصة، يجتهدون في أحكامها ولا يستنبطون إلا وفق الكتاب والسنة، إما آية محكمة أو سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو من خير ما يلقى الإنسان به ربه عز وجل. ونحن في هذه الفرصة الطيبة التي ينبغي أن نتذاكر فيها قليلا وندخل إلى موضوع من موضوعات الساعة، وهو الحج في سبيل الله، الحج لمن استطاع إليه سبيلا وتحقيق ركن من أركان الإسلام العظام. ينبغي لنا أن نعرف أن هذا الإسلام العظيم بني على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فتحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هاتان الشهادتان القاعدة الأساسية التي إذا صلحت عند الإنسان صلح أمره، وإذا صلحت عقيدته وتوحيده صلحت أعماله، لأن وجود الإنسان في هذه الحياة إنما هو للابتلاء والاختبار، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإلا فهذه الحياة مرحلة من المراحل التي نعبر منها ثم تنتهي، ولكن لا تنتهي بدون حساب، بل هناك حساب وهناك نعيم مقيم أو عذاب أبدي سرمدي والعياذ بالله من ذلك. وكذلك هذه الحياة تحتاج إلى نور، لأن هناك ظلمات كثيرة، الظلمات كثيرة، ظلمات الجهل وظلمات الأفكار التي ابتدعها البشر، وظلمات الشيطان التي يأتي بها، ووساوسه التي يحاول أن يبعد الإنسان عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قطع على نفسه عهدا أنه إن أنظره الله عز وجل فإنه ليحتنكن ذرية آدم حسدا، لأن الله عز وجل كرم آدم عليه، فأمر إبليس مع الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام تكريما وتعزيزا له، ولكنه حسد آدم على هذا الفضل وعلى هذا الإحسان الذي أحسن الله عز وجل به إلى آدم، فجعله يعني أعلى الملائكة وهم من أفضل خلق الله عز وجل، جعلهم يسجدون لآدم، ولكن إبليس استكبر وعاند ورد الأمر على الله عز وجل: أأسجد لمن خلقت طينا؟ ثم يعترض على الله عز وجل بأنه من مادة النار، لأن الله عز وجل خلق إبليس من مارج من نار، فمادته من النار ومادة آدم من التراب، ولكن هذه المادة وهي مادة التراب في الحقيقة هي الأفضل من مادة النار، لأن مادة النار فيها الانتفاش وفيها الارتفاع والتوهج، وأما مادة الطين فيها الهدوء وفيها السكينة وفيها التواضع. ولهذا خلق الله عز وجل آدم عليه السلام من هذه الطينة، فجعل ونفخ فيه وكرمه بأن نفخ فيه من روحه، فجعل هذه النفخة تكريم أن يكون الإنسان مخلوق من قبضة التراب التي قبضها الله عز وجل من أنحاء مختلفة من هذه الأرض، وقال فيها: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وكرمه بنفخ الروح فيه، فنفخ الله عز وجل فيه من روحه. فهذا التكريم العظيم بعد أن نفخ فيه الروح وجعله خلقا مستويا وصوره في أحسن تقويم، أمر الله عز وجل ملائكته المسبحة بقدسه أن يسجدوا لهذا المخلوق، فلما سجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين والمعاندين، فلعنه الله عز وجل وطرده من رحمة الله. ولهذا فإنه من المحذور على الإنسان أن يكون عنده معارضة لأحكام الله عز وجل، لأن من يعارض أحكام الله أحكام الله عز وجل فإن فيه من نفس إبليس والعياذ بالله، لأنه اعترض على أمر الله عز وجل، قال أسجد لمن خلقت طينا، يعني كيف يسجد لمن خلقه الله عز وجل من الطين وهو مخلوق من النار، فكأنه يفخر على آدم بالجوهر الذي خلقه الله عز وجل منه. ولكن رد الله عز وجل عليه هذا باللعن والطرد والخروج من رحمة الله عز وجل، ثم قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين، ثم قطع على نفسه عهدا أن ولا يحتنكن ذرية آدم عليه السلام ولا يتركهم يهتدون، فيأتيهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم ويوسوس لهم ويعني يصور لهم بكل ما يستطيع وكل ما يملك حتى يغويهم ويوقعهم في الحرج وفي الزلل. فهذه ظلمة من الظلمات التي يقع الإنسان في حبائر هذا الشيطان إذا لم يحصن نفسه بهدي القرآن، إذا لم يحصن نفسه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر ومن العلم ومن العمل ومن تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا لم تحصن نفسك أيها العبد الفقير فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا تسليط. ولكن الله عز وجل ذكر أنه ليس له على عباده يعني المتقين الصالحين سلطان أبدا، وإنما سلطانه على الذين يتولون ويسعون وراء الشهوة ويسعون وراء الهوى وينقادون مع هذا النفس وهذه الهوى، فعندئذ يتولى عليهم الشيطان والعياذ بالله. فعندنا هنا ظلمات كثيرة، ظلمة الجهل، فالإنسان الذي لا يتعلم ولا يقرأ ولا يعني يعرف ما في الكتاب وما في الأحاديث ولا ما في السيرة النبوية العطيرة ولا يدرس على أهل العلم فهو في جهل، وهذا الجهل ظلمة. عند أحيانا يحل أشياء وأحيانا يحرم أشياء وأحيانا يتبع هواه وأحيانا يتبع شهوته وأحيانا يستمع إلى المذياع، فلو سمع ضلالة اتبعها، لأن الآن أصحاب الضلالات كثير، ومن جهله يتبع كل ناعم. ليش؟ بسبب الجهل. ولهذا نجد أن العلم، أن هذا الدين دين العلم، دين الإسلام دين العلم ودين القراءة، أول ما نزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في الغار وهو أمي لا يكتب ولم يتعلم، قال أول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقبل هذا الأمر وخضعت جوارحه وخضع قلبه لأمر الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من فرط حرصه على تعلم القرآن كان يعجل مع جبريل عليه السلام عندما يأتي يدارسه القرآن وينزل عليه الوحي، كان يعجل به حتى يستذكر، ثم الله عز وجل طمأنه بأنه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا فضل آخر، ليس المقصود هو القراءة، الذين يحفظون القرآن اليوم في العالم الإسلامي كثير، ولكن ليس عندهم فقه أو ليس عند الكثير منهم فقه في القرآن، فليس المقصود مسجل يحفظ أو إنسان يرتل مثلا ويغني بالقرآن، لا، ليس المقصود بالقرآن العلم، النور، أن يهتدي القلب بالنور وأن يشق الطريق الصحيح الذي يخرج به إلى عباد الله عز وجل بتحكيم شرع الله عز وجل والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى تطبيق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن ما نزل يتلى للبركة فقط، لا، نعم التلاوة فيها فضل عظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن وهو جزء أساس العلم. أساس العلم هو القرآن الكريم ثم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن وجد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الحسنة الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف إلى سبعين ضعف إلى سبعمائة ضعف ويضاعف الله لمن يشاء، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه ثلاث وكل ثلاث بعشر أمثالها بثلاثين حد الحد الأدنى. فقد يكون الحرف بسبعين وقد يكون بسبعمائة وقد يكون بأضعاف كثيرة، ويضاعف الله لمن يشاء حسب النية وحسب الصلاح وحسب التقوى وحسب يعني حسن التوجه إلى قراءة القرآن وإلى العمل بالقرآن. هذا القرآن نزله الله عز وجل ليقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس على مكث، وكذلك حتى يكون حكما بين الناس، حتى يكون حكما بين الناس، لأنه إنما نزل هذا الذكر ليبين لنا الأحكام ويبين لنا الحلال من الحرام ويبين لنا السلوك الصحيح والأخلاق الحميد. وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. طيب وهل هذا القرآن محجوب لا يعرفه أحد؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر سهل، لكن لا مانع أن تقرأ أولا على طالب علم تستفيد من علمه، تقرأ وتستفيد وتتعهد هذا القرآن لتعمل به وتطبقه في حياتك. فما أكثر القراء في كثير من أنحاء البلاد الإسلامية اليوم، ولكن ما أقل بركة هؤلاء القراء، لأننا اتخذنا القرآن للوظيفة، واتخذنا القرآن للتبرك فقط، واتخذنا القرآن للتغني فقط، نتغنى به، نقلد فلان من القراء أو نقلد فلان. وتجد أحيانا الذي يعني يطرب من المغنية يطرب أيضا من القارئ من باب الطرب فقط، وليس من باب أن هذا القرآن له حلاوة وعليه طلاوة، أعلاه مورق وأسفله مغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا المعنى الموجود الآن يعني في قلوب الناس فقده الكثير من الناس. ولهذا حال المسلمين الآن كما تعلم من الضعف ومن الانحلال ومن البعد عن شريعة الله عز وجل، مع أنهم يقرؤون القرآن. إذا أتيت إلى يوم الجمعة تجد ما شاء الله الحرم المساجد كل الناس يفتحون المصاحف ويقرؤون القرآن. طيب ما الذي، لكن من هو الذي يتأثر بالقرآن؟ من الذي إذا قرأ آية يقف عندها ينظر ما فيها من العلم، ينظر ما فيها من العمل، يعلم نفسه ويأخذ نفسه بهذا العلم، ثم إذا ذهب إلى بيته أول تأثير يكون له في بيته فيعلمهم العلم والعمل. لقد قرأت هذا اليوم آية الربا، وإن الله عز وجل حرم الربا، فينظر هل أمواله في البنوك الربوية، هل يتعامل بالربا؟ يجب عليه فورا أن ينقطع عن الربا وأن يترك هذه الأرباح مهما كانت طويلة أو عريضة، يتركها ويأخذ رأس ماله، وعندئذ يطرح الله عز وجل له البركة، لأن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وأحل الله البيع وحرم الربا. لماذا؟ لأن الله عز وجل وصفهم أيضا بوصف أقبح، وصف الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والعياذ بالله. يأتي يوم في الدنيا تجد أن آكل الربا والعياذ بالله يكبر بطنه، فيكون والعياذ بالله يعني لا يستطيع أن يقوم إلا بصعوبة ويتثاقل. وإذا بعثه الله عز وجل من القبور، لأننا سنبعث من هذه القبور، كل ابن آدم يفنى إلا عذب الذنب. عذب الذنب هذا موضع في أسفل العمود الفقري يسمى العصعص. هذا العصعص، هذا العصعص أو عذب الذنب، هذا مهما حتى لو انحرج لا بد أن يبقى منه ولو ذرة. هذه الذرات يتكون، لأن الآن علميا أن الجسم كل جسم يتكون من ذرات، يعني الذرة الواحدة ممكن أيضا أن يتكون منها أشياء وتنقسم هذه الذرة، فإذا يتكون من هذه الذرة مهما تروح في بحر أو تروح في هواء هباء، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا فإن رجلا كان في من كان قبلنا كما ورد في الحديث الصحيح الثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في من كان قبلكم رجل قال إذا مت فاحرقوني ثم ذروني، خاف من عقاب الله عز وجل. وهذا طبعا لا يجوز أن يعتقد أحد أن الله عز وجل غير قادر على جمعه، لأن الله يجمع العظام وهي رميم ويحييها وهي رميم ويجمعها وهي تراب، يجمعها ويحييها، لماذا؟ لأن الذي خلقها أول مرة قادر على إعادتها من باب أولى سبحانه وتعالى. فلما فعلوا ذلك ما كان إلا أن قال الله عز وجل كن فكان، كما هو كن فكان. وهذا لا يمنع أن يحصل، لأن هناك أشياء وشواهد كثيرة على أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله، ومع هذا قد يدفن اثنان في قبر واحد، هذا يرى ما أمامه مفسوح له، وفي يأتيه من روح الجنة ومن ريحانها ويأتيه من نعيمها وينام نومة يسيرة إلى أن تقوم الساعة، ما هي إلا مثل نومة العروس. وأما وبجواره شخص آخر والعياذ بالله يكون من أهل النار، يضيق عليه وتختلف أضلاعه ويأتيه من حر النار ومن قرها، ويقول ربي لا تقم الساعة، لما يرى من عذاب النار والعياذ بالله الذي ينتظر، وهما في قبر واحد، ولا يشعر هذا بنعيم هذا ولا يشعر هذا بعذاب هذا. فإذا لا مانع أن يعيد الله عز وجل الإنسان بعد أن يموت مباشرة فيقول كن ثم يحاسبه، لأن الله قادر على كل شيء. وقال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، من يكتب الحسنات ومن يكتب السيئات، والذي يكتب الحسنات ملك على الذي يكتب السيئات، فإذا كانت حسنة كتبها وعجل بها وضاعفها، وإذا كانت سيئة قال قف لعله يتوب لعله يستغفر، فإذا مر الأوان ولم يتوب ولم يستغفر كتبت سيئة واحدة. ولهذا قال بعض السلف العارفين بالله عز وجل ويل لمن غلبت آحاده عشراته، هذه آحاد السيئة، لكن إذا كان السيئة الحسنة بعشر أمثالها ثم تأتي بإحدى عشر اثنى عشر سيئة راحت الحسنة. ويل لمن غلبت آحاده عشرات آحاده هذه السيئات عشراته التي هي الحسنات. فهل نشعر بمن يكتب عن يمين أو عن شمال؟ ما نحس بهذا، ولكننا نؤمن به ونوقن به، لأن الله عز وجل تكلم بهذا، قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذان الملكان ملك يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات ولا نشعر بهذا، ويأتي يوم القيامة وأنت ترى هذه الأعمال أمامك، تنظر أمامك فلا ترى إلا ما عملت، وتنظر عن يمينك فلا ترى إلا ما عملت، وتنظر عن شمالك فلا ترى إلا ما عملت. من أين؟ وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. طيب أين؟ ترى كل شيء، نعم. الآن يعني فيما وصل إليه العلم الحديث أصحاب المصانع الكبيرة يستطيعون إدارة مصانعهم عن طريق يعني شبكات التلفاز وعن طريق الكمبيوتر، فيرون الإنسان الذي حضر، يرون الإنسان الذي يعمل، يرون الإنسان الذي لا يعمل، ويستطيع أن يتخذ القرارات بموجب ما يرى ويتابع الحركات. وهذا مخلوق والجهاز مخلوق، وما يدريك ما الذي أيضا سيحدث مستقبلا من المخلوقات، فكيف بمن خلق هذا الإنسان وخلق هذا العقل الذي ركبه في هذا الإنسان أعلى أعظم؟ فإذا سترى أيضا أعمالك هذه أمامك، لماذا؟ فكيف نستطيع؟ لا ننكر، بل نعتقد جازمين وجود الملكين، هنا ملك وهنا ملك ويكتب. ونعتقد أيضا بأن هناك حفظة يحفظون الإنسان من أمر الله عز وجل، ونعتقد أيضا بأن هناك شيطان لعين يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال فضيقوا مجاريه بالصيام. شوف الصيام، لماذا كان الصيام عبادة السر بين العبد والرب؟ ليش؟ لأنه في هذه الحالة يضيق مجاري هذا الدم، يضيق مجاري إبليس بالصوم، فيمسك عن الطعام ويمسك عن شهوة الفرج ويمسك عن النظر ويمسك على الكلام الذي يقوله باستمرار، يذكر أنه صائم، وإذا خصمه أحد أو شتمه أحد قال إني صائم. وكذلك إذا يعني رأى أن يده تمتد إلى الحرام ذكر أنه صائم. فالصوم من أعظم عبادات السر كما سيأتي معنا في شرح هذا الحديث العظيم. فإذا هناك أشياء موجودة عندنا لكننا لا ندركها بحواسنا، لأن الله عز وجل يعني جعل الإنسان في حاسة معينة لا يستطيع أن يدرك في هذه الحياة الدنيا إلا ما يشاهد. والسبب في هذا أن رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل عليه السلام وهو على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها جثى على ركبتيه، وذعر النبي صلى الله عليه وسلم وخاف وارتجف وذهب إلى خديجة وهو يرجو ويقول زملوني دثروني صلوات الله وسلامه عليه، وقد آتاه الله عز وجل قوة 40 رجل أو 30 رجل. آتاه الله عز وجل قوة 30 أو 40 رجل، كما ورد في الحديث حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 أو 40 رجل، وأنه ما يصارع أحد إلا صرعا ولا يماشي أحدا إلا سبقا، وكانوا يستثيرون برسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات والحروب لشجاعته صلوات الله وسلامه عليه. ومع هذا لما رأى الملك على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها له 600 جناح سادا بعظمه الأفق، النبي صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتيه، فكيف بأنا وأنت نحن المخلوقون الضعاف الذين حتى في قلوبنا ضعف حتى في الإيمان وحتى في التقوى ونرتكب المعاصي نريد أن نرى الملائكة بها، ما نستطيع أن نراهم على صورتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها. فلكن يجب علينا أن يكون عندنا من الإيمان وعندنا من اليقين أن كل تصرف نتصرف وكل عمل نعمله هو مسجل علينا ومكتوب علينا. ولهذا فإن الدرجات ثلاث: درجة الإسلام، وهذه يتساوى فيها كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأتى بشعائر الإسلام الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وغير ذلك، يتساوى الناس فيها. ثم بعد ذلك يأتي التصديق الجازم وهو الإيمان، وهو درجة أعلى لأن فيه تصديق القلب وفيه جزم القلب واليقين. ثم يأتي بعد ذلك الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تعتقد جازما أنه يراك، هذا معنى قوله فإن لم تكن تراه، يعني بعينك الآن مع وجود الآيات والدلائل التي تدلك على الله عز وجل، تدلك الكون، يدلك القرآن، يدلك نفسك، تدلك كل ما حولك يدلك على وجود الله عز وجل. لأن هذا التركيب في جسم الإنسان بهذه الطريقة وهذا الترتيب العظيم الموجود في جسم الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون، تجد أن كل مخلوقات الله عز وجل لها نظام تسير عليه، لها نظام تسير عليه، النمل له نظام، النحل له نظام، وكل من سوى الله عز وجل عالم له نظام يسير عليه. هل جاءت هذه الأمور بطريقة الصدفة؟ لا يمكن، بل جاءت بطريقة مرتبة، الله عز وجل أودع في كل مخلوق من هذه المخلوقات سرا عجيبا يجب عليك أن يكون هناك تدلك على الله عز وجل. فإذا أردت أن تفعل شيئا من المعاصي فأن تستحي من الله عز وجل وتعود إلى الله وتقول لهذه النفس إن الذي خلق الظلام يراني، الذي خلق الظلمة هو الله عز وجل، والذي خلق النور هو الله عز وجل، والذي خلق هذا الظلام يراك ويرى كل شيء ويسمع كل شيء، ولكنه سبحانه وتعالى لم يعجل العقوبة، وخاصة هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تكريما لها وتكريما لرسولها صلى الله عليه وسلم، وأعطاها المهلة وأعطاها باب التوبة، أن يكون هناك التوبة بابها مفتوح. ثم تب إلى الله عز وجل فيقبلك الله عز وجل. إذن لنتب إلى الله عز وجل من أول عامل من العوامل وهو عوامل الجهل. عوامل الجهل، والجهل بكتاب الله عز وجل، الجهل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كنت طالب علم شرعي أو كنت طالب علم يعني كما يسمى الآن علم مدني مثل علوم الهندسة أو الطب أو الأحياء أو علوم البحار، فلا تعفى من أن تتعلم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. القدر الضروري واجب على كل مسلم، بل وكل مسلمة أيضا، أن يتعلم وأن يعلم الإنسان أهله كل ما يجب عليهم أن يعملوه. ليش؟ لتعبد الله عز وجل على علم، لتعبد الله عز وجل على علم. وقد ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا بالفقه في الدين. ها؟ بالفقه في الدين. نعم، لأنه ما أتي الإنسان يعني بعد الإسلام خيرا من فقه في دين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس: اللهم فقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. فليس المقصود يا أخي من تعلم القرآن وتعلم السنة تأخذ القرآن وتفتح وتجلس تقرأ تهذ هكذا، لا، المقصود أن تقرأ وأن تتدبر وأن تتعلم وأن تحفظ وأن تعمل. جاء عن السلف في تفسير العالم الرباني الذي يقول فيه الإمام علي رضي الله تعالى عنه: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاح، وسائر الناس همج. سائر الناس همج. العالم الرباني هو الذي يتعلم العلم ويعمل به ويعلمه لغيره. يقول أهل اللسان واللغة: إذا كان عالما في نفسه وعاملا بما علم ولم يعلم غيره فليس ربانيا، وإذا كان عالما ويعلم غيره ولا يعمل فليس ربانيا أيضا. فالعالم الرباني إذا أردت أن تكون من هؤلاء أو أن تكون ذريتك أيضا من العلماء الربانيين، فيجب أن تعلمه العلم، علم الشريعة، وأن تحمله على العمل بما تعلم، ثم بعد ذلك تدفعه إلى أن يعلم، ولو أدى ذلك إلى أن تبذل عليه وترشده إلى الخير لأن يعلم، فعندئذ يكون منارة. هؤلاء هذه صفات علماء السابقين، علماء السلف ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلسون للناس يعلمونهم القرآن ويعلمونهم السنة ليعملوا بما فيها. نحدث عبد الله بن مسعود قال: كان الذين يقرؤوننا القرآن رضي الله تعالى عنه، كان الذين يقرؤوننا القرآن لا يتجاوزون 10 آيات حتى نتعلمها ونعمل بها فنخرج بالعلم والعمل، أو قال: فخرجنا بالعلم والعمل. هذا هو الصحيح. أما في وقتنا الحاضر أصبحت المدارس كثيرة والجامعات متعددة والعلوم متنوعة، ولكن البركة قليلة. لماذا؟ لأن المقصد من العلم ومن التعلم فسد حتى في قلوب الآباء، فهو إنما يعلم ابنه حتى يتخرج، إنما يعلم بنته حتى تكون أستاذة، حتى تكون طبيبة، حتى تكون مهندسة، حتى تعارك مع الرجال وتدخل أيضا في مجال الرجال الذي الله عز وجل منعها من ذلك، وحتى لها اختصاصا معينة تقوم به وهو اختصاص مهم ليس بالبسيط. الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقا. فهذا العلم الذي لا بد أن يبدأ، تبدأ النية الحسنة من الآباء في غرسه في الأبناء لأن يعلمهم العلم لوجه الله، ولا يقصدنا بهذا العلم إلا وجه الله والدار الآخرة والتطبيق العملي، وأما بعد ذلك فالله عز وجل يعني اكتفل بالأرزاق. ولا أقول إنك تبقى عالة على الناس، لا، أن تكتسب ما يقيتك وتتعلم، هذا هو الصحيح، هذا العلم الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح، فإنهم كانوا يقرؤون ليتعلمون ويعلمون ويعملون وكذلك يهدون الناس إلى الخير ويدلونهم على الخير. ولهذا كانت حلق الذكر عند هؤلاء العلماء لا تكاد تقص بالناس، والسبب في هذا ما طرحه الله عز وجل في نفوسهم من القبول، لأنهم لا يعلمون إلا لوجه الله، ولا يريدون إلا وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. لأننا سنقدم جميعا أيها الإخوة، كلنا جميعا، ومن خلق الله عز وجل سيجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. ها؟ ينفذهم البصر، هؤلاء الناس كلهم الذين خلقهم الله عز وجل من أول ما خلق الله عز وجل إلى آخر نفس تحت في هذه الدنيا، وينزل أهل السماوات الأولى وهم ضعف أهل الدنيا، وينزل من في السماوات اللي فوقهم وهم ضعف من قبلهم، حتى ينزل جميع من في السماوات ومن كان في الأرض في صعيد واحد، ويتزاحمون المخلوقون يتزاحمون حتى وتدنى الشمس حتى تكون قد رميد، فمن الناس من يكون تحت ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، ولا بقي إلا رجل يذكر الله خاليا فتفيض عيناه من الدمع، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. وورد في هذا أيضا أشياء كثيرة، لأن من يغزو في سبيل الله فهو تحت ظل عرش الله، ومن يخلف غازيا بخير فهو تحت ظل عرش الله، وكذلك من سهل ويسر على معسر فهو تحت عرش الله، إلى أنواع كثيرة أوردها ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الفتح، وجعل لها أيضا كتابا خاصا بها في من يستظل تحت عرش الله عز وجل. فهؤلاء طوبى لهم. ثم يأتي الآخرون على قدر الأعمال، فيأخذ منهم العرق من يأخذ منه إلى كعبيه، ومنهم من يأخذ إلى حقويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما، ومنهم من يسبح في العرق على حسب العمل، على حسب العمل في هذه الدنيا. فسنجتمع في هذا اليوم، فلماذا؟ لنسأل أنفسنا ما الذي أعددناه في هذا اليوم. هذا السؤال ينبغي يا عبد الله إن كنت شابا أن تغتنم حياتك، وإن كنت أيضا شيخ فأن تعلم أنت أنك الآن على أبواب القبر، وأنك مشارك للقبر، وأنك ستدفن قريبا شئت أم أبيت، لا بد من الموت كأس وكل الناس شاربه، ما يمكن أحد حتى الموت نفسه يأتي بين الجنة والنار فيذبح نفسه، يقول لم يبق إلا أنا وأنت يا الله، فيقول اذبح نفسك، فيشرف على أهل الجنة ويقول خلود بلا موت، وعلى أهل النار فيقول خلود بلا موت، ويذبح نفسه. فهذا دليل على أنه لا بد إذن من في هذه الحياة أن نتعلم ما ينقذنا، أول ما ينقذنا في هذه الحياة وهي كيف نعبد الله سبحانه وتعالى. ها؟ أن نعبد الله على علم وعلى بصيرة، وأن لا نتبع الهوى ولا نتبع الشهوة ولا نتبع يعني الأغراض. فإذا نتعلم العلم، نتعلم العلم ابتداء بهذا القرآن العظيم، فنتعلم ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل من أسمائه وصفاته وما ينبغي له سبحانه وتعالى من نعوت الكمال، وأيضا الأسماء العظيمة وأنها مقتضية لمعانيها هذه الأسماء والصفات، وأن لها معاني. فالسمع معناه أنه سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، والبصر معناه أنه يبصر كل شيء ويرى كل شيء سبحانه وتعالى، والعلم يعلم بكل ما خفي وإن كان يعني أخفى، يعلم السر وأخفى من السر. فهذه أيها الإخوان ألا بد من الأمور هذه ودراستها دراسة علمية على يد طلبة العلم الذين هداهم الله عز وجل ووفقهم إلى الخير. فكل منا إذا رجع إلى بلاده مطلوب منه، إن كان تاجرا وإن كان مزارعا وإن كان راعيا لغنم وإن كان فراشا وموظفا، يجب عليه بقدر ما يستطيع أن يخصص من وقته جزءا معينا لقراءة القرآن وقراءة الحديث الكريم على طلبة العلم الذين يوجدون في بلاده وإن كان علمهم قليل، لأنه لو ابتدأ بنفسه فربما يفهم من النصوص ما لا يريده الله عز وجل، ويحملها أيضا أحيانا ما لا يجوز له أن يفعل، فعندئذ يقع في الغلط ويقع في الخطأ. فهذه أيها الإخوان من الأمور المهمة التي ينبغي لكل مسلم أن يبدأ بها إذا عاد إلى بلاده، أن يبدأ بقراءة القرآن وأن يتعلمه على شيخ من المشايخ، ولو كان هذا الشيخ غير مرضي عنه من جوانب، يأخذ منه هذا القرآن ويترك ما عنده من الأخطاء وما عليه من الملحوظات، يأخذ منه أو يأخذ أولا يتخير لنفسه من يكون أقرب إلى الكمال، فإن لم يجد أخذ من طلبة العلم ولو فيهم نقص، فيأخذ الكمال ويترك النقص. هذه من الأمور المهمة وهي والأساسية. ثم أن يكون الاشتغال بالكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هو الوحي. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وكذلك ألا إنما حرم محمد كما حرم الله، وما أحل محمد كما أحل الله. فالكل الثابت على المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني هو في من حيث العمل به كالقرآن الكريم، لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مش أيضا تقول: والله أنا أحب الكتاب وأحب السنة وودي أتحاكم إليها، ولكن تعرض من حيث العمل. لا، ما يكفي هذا. الحب بالقلب ما يكفي، لازم من العمل. وإذا عملت أيضا ما يكفي، لا بد من التسليم، أن تسلم أن ما يأتي من الكتاب والسنة إلا ما يفيد البشرية. ولو أن البشرية اليوم في مشارق الأرض ومغاربها طبقوا شرع الله عز وجل وحكموا كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هم السادة، ولم يستطع أحد أن يقره، لا روسيا ولا أمريكا ولا أوروبا ولا الصين ولا أي قوة من قوى الكفر أبد، لكنهم ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصبح المسلمون يرفعون شعارات أحيانا مثل شعارات الكفار، يترك القرآن ويترك السنة ويرفع شعار الحزب. ما الذي ينفعك به هذا الحزب؟ هذا يؤدي بك إلى الدمار، وهؤلاء يتعيشون ويأكلون بهذه أرزاق يرتزقون بها. وأما المسلم الحق فإنه إنما يعلن غاية التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ يحس أنه تحرر من العبودية لغير الله عز وجل. العبودية من النفس، العبودية من الهوى، العبودية من الشهوة، العبودية كذلك من الحزب الذي ينخرط فيه، العبودية لأهواء الناس، ها؟ ولكنه يعني جعل هواه تبعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. فعندئذ أعرض أقواله وأقوال الناس على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان فيها من خير تأخذه وتسلم به وتطمئن إليه، وما كان خلاف ذلك فإنك تتجنبه. هذا هو الصواب، وهذه الطريقة هي التي ينبغي أن يبدأ بها المسلم في حياته، حتى إذا مرجع لا يتفقع على نفسه ولا يأخذ الكتاب ويقرأ لنفسه وهو لا يعرف طريقة القراءة وطريقة العلم. عليه أن يقرأ على أهل العلم، وأن يدرس على أهل العلم، وأن يحترم أهل العلم، وأن يجد لهم، وأن يعني يتواضع لهم، فإن هذا دليل على حبه لله عز وجل وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العلم لا يدخل قلب المستكبر. من كان في قلبه كبر العلم لا يبقى فيه، يتركه، يدخل من جهة ويخرج من الجهة الثانية. وأما المخبت المتواضع لله عز وجل والمتواضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق أن يتواضع الإنسان لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والتواضع لله التواضع لكتاب الله، والتواضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم التواضع لسنته، والعمل على ذلك، أن يسعى ينظر ما الذي يطلب منه القرآن، ما الذي تطلب منه السنة، ثم يعمل. هذا هو التواضع، وليس معنى التواضع مجرد المحبة في القلب ولكن الأعمال تكون على خلاف ذلك، لا، لأن الله عز وجل ذكر هؤلاء في من يعني خالف يعني قوله عمله: لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالقول يجب أن يتبعه العمل، لأنه صحيح العلم قبل القول والعمل، كما بوب لذلك البخاري رحمه الله تعالى وقال: باب العلم قبل القول والعمل. نعلم أول حتى نعرف كيف نعبد الله سبحانه وتعالى، ثم نعمل حتى لا نعمل إلا على سنة وعلى طريقة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، وما من آية إلا وبين لنا معناها، وما من يعني أمر من الأمور إلا وضحه لنا، وضح لنا صلوات الله وسلامه عليه كل شيء. يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ميلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول في هذا هذه الآية العظيمة، وهي قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيقول أحد اليهود أحبار اليهود يقول لعمر: لو نزلت علينا معشر اليهود هذه الآية لاتخذنا هذا اليوم عيدا. ليش؟ لأنها آية عظيمة فيها دلالة على أن هذا القرآن كامل، ولكن فيه إشارة وفيه دلالة على أن السنة من الوحي، من الوحي. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يوشك أن يأتي الرجل يأتيه الأمر من أمري ويكون يعني على أريكته، ثم يقول: عندكم هذا القرآن فأحلوا ما أحله وحرموا ما حرمه ولا تنظروا إلى غيره. فهذا غير صحيح، عليه أن يأخذ بالسنة لأن القرآن دل على السنة. فعندئذ يكون الإنسان في هذه الحالة يعني قد كمل دينه، فهذه لم تنزل في التوراة ولم تنزل في الأناجيل السابقة. فقال: لو علينا معاشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في يوم عرفة، وهذا اليوم كان يوم الجمعة، كان يوم الجمعة. ويقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم: هو خير يوم، يعني يوم الجمعة، هو خير يوم طلعت فيه الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني استدار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أول ما خلق الله عز وجل هذا الخلق خلقه وهو آدم عليه السلام يوم الجمعة، وفيه أدخله الجنة، وفيه أخرجه منها، وفيه تقوم الساعة، يعني هذا اليوم، فهو يوم عظيم. إذن هذا يوم عيد. لما قال اليهودي: لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لو علينا معاشر اليهود نزلت لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فيقول عمر: هو يوم عيد لأنه يوم جمعة، بل هو يوم عرفة، وهو أيضا من أيام الأعياد العظيمة عند المسلمين، لأن الله عز وجل يدنو من عباده، يدنو من عباده دنوا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فيقول: ما أراد عبادي هؤلاء، اذهبوا عبادي مغفورا لكم. ولم يرى إبليس عليه لعنة الله، لم يرى في مثل هذا اليوم أخزى ولا أذل منه في تلك الساعة. ليش؟ لأنه طول السنة وهو يعمل لهم الحبائل والمعاصي، فيأتي الرب سبحانه وتعالى بكرمه، يأتي بكرمه ويقول: اذهبوا عبادي مغفورا لكم. لأن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني من الخطايا والذنوب. وما أكثر الخطايا والذنوب، كل شيء عندنا فيه خطايا وذنوب. فيأتي الإنسان مغفورا له، خلاص، إذا خزي وذل عدو الله عز وجل. فهذا أيضا يوم عظيم. ثم أيضا هو حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول في من يأتي بعمرة في رمضان: كأنما حج معي، يعني أن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن غيره. ولهذا يعني جاء الناس يعني زرافات ووحدان من سائر الأقطار الذين أسلموا ودخل الإسلام في قلوبهم، يحجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمنا أن يغفر لهم وأن يتعلموا المناسك. فكان أيضا هذا اليوم يوم عيد، من أعظم الأيام أي التي نزلت فيها هذه الآية الكريمة. فهنا يعني شهادة من الله عز وجل لنا أن نطمئن أن هذا الدين كامل. إذن ما الذي يلزمنا في هذا؟ أن نبدأ بالعلم، ونبدأ بتعلم العلم من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نبدأ بالعمل، نبدأ بالعمل وقلوبنا مطمئنة أن ما في الكتاب وما صح في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كامل، ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. إذن نرتاح، بخلاف ما عند اليهود الآن، وبخلاف ما عند النصارى، وبخلاف ما عند المجوس، فيه تناقض، وكل أدخل فيه في من التفسير ما شاء، وكل حرف ما شاء، وكل أدخل فيها ما شاء، فأصبحت مختلطة عليهم. ليش؟ لأنهم حتى الصوم غيروا المكان وبدلوا، وحتى أيضا أن يكون يوما في الأسبوع يوم راحة، بعضهم أصاب الأحد وبعضهم أصاب السبت وأخطأوا الجمعة الذي هو هذا اليوم الذي هو يوم عظيم، يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه خير يوم طلعت فيه الشمس. طيب، وهداكم الله أنتم أيها المسلمون لهذا، فأنتم بأيديكم من الخير وبأيديكم من النعيم وبأيديكم من التعاليم التي تطمئن النفوس إليها، ما لو تمسكتم به كنتم سادة الأمم. أجدادكم يوما ما كانوا ينطلقون من هذا المسجد يفتحون الدنيا، يفتحون الدنيا، كانوا يخرجون من هذا المسجد ومن أمثاله من المساجد الأخرى ويذهبون، فتحوا فارس وفتحوا الروم ووصلوا إلى الصين ووصلوا إلى الأندلس غربا، وخاضوا البحار بخيولهم، ويقول عقبة والله لو أعلم أن وراء هذا البحر الذي كانوا يسمونه بحر الظلمات وهو المحيط الأطلسي الآن، يقول والله لو أعلم أن وراء هذا البحر يعني خلق من خلق الله عز وجل لذهبت إليه أو لخضت هذا البحر إليه، لكن يظن أن هذا نهاية العالم أو نهاية الكرة الأرضية. فهذه أيها الإخوان يعني دافع الإيمان. كان شارلمان حاكم فرنسا يرسل أولاده ويرسل أولاد الأكابر بأعظم الهدايا ويرسلهم إلى حكام الأندلس التي تسمى الآن بإسبانيا، هي الأندلس وليست إسبانيا، هي الأندلس التي كانت فيها قرطبة والتي كانت فيها الجامعات العظيمة للمسلمين، كان يرسلهم بالهدايا حتى يقبلوا ليدرسوا في جامعات المسلمين التي فيها الاختراع وفيها الصناعات وفيها التقدم العلمي المقارن للاعتقاد والمقارن أيضا للعمل والمقارن للصلاح والتقوى. ما كانوا يصنعون الذرة من أجل يهددون بها الناس يدمرونهم، لا، كانوا يصنعون هذه الأسلحة يعني يخضدون بها الشوك الذي يكون في طريق الدعوة، ولا كانوا يجبرون أحد أصلا حتى على العقيدة، لا، ولكن إذا دخلوا في قوم وجدوهم يتعاملون بالرحمة، وجدوهم يتعاملون بالعدل، وجدوهم يتعاملون بالهدي، تركوا ما عليها من عليهم من الظلم ودخلوا في دين الله عز وجل. هذا الذي كان يدعو الناس ويتركون ما عندهم من المعتقدات ويسلمون. ليش؟ لأن هؤلاء هم أجدادكم، والذي هداهم إلى هذا هو القرآن والسنة، هو القرآن والسنة، وهذا والحمد لله محفوظ عندنا وموجود الآن، ولكن علينا أن نأخذ هذا القرآن وهذا السنة من أهله العاملين، ونترك الذين يتملقون وينافقون ويصدرون الفتاوى يعني مثلا ويخضعون أحكام الله عز وجل للقوانين ويخضعونها لآراء الرجال، هؤلاء نتركهم ولا نثق فيهم أبدا، وإنما نثق في العلماء العاملين، وإن كانوا في زوايا وإن كانوا في أماكن بعيدة عن السلطات أو عن الجاه أو عن يعني المراكز، هؤلاء العلماء الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكذلك يعني يقرؤون القرآن، اجلس على هؤلاء وتدبر معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه ويلتفون حوله، صهيب وعمار وبلال من السابقين الأولين يأتون إليه، وكأن أكابر قريش بعضهم لما أسلم ودخل في الإسلام وحسن إسلامه إن شاء الله تعالى كان يرى في نفسه شيئا أن يجلس مع هؤلاء الضعوف وهؤلاء المساكين، فكأنه يعني قال يا رسول الله لو تجعل لنا يعني مجلسا نجلس فيه معك لنحدثك، يعني لا تجلس منا مع هؤلاء العبيد ومع هؤلاء الأرقاء، خلنا مع الناس الذين يعني هم يتعطرون بالعود وكذا، وهؤلاء فيهم روائح وتفر. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا، هكذا جاء هذا الخطاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد عنه في الحديث أنه قال في هذا المعنى: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ويقصد بهذا ليس المقصود بالمسكنة هنا الدروشة، لا، المقصود الذل الذين يذلون لله ويخضعون لله ويمرغون وجوههم في السجود لله عز وجل ويتواضعون لا يتلبسون. إن أحدنا يحب أن يكون ملبسه نظيفا ونعله نظيفا، قال: إن الله جميل يحب الجمال. ليس هذا الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وأما هذا فليس كبرا أن تحب أن إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وكان يتزين المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتطيب، نعم، ويقول: إن الله طيب، لا يقمل من أعمال إلا طيبة. فليس هذا المقصود، وإنما المقصود الذين في الخشوع دخل قلوبهم. الخشوع هو العلم، والعلم يدخل مع الخشوع، ويذلل النفس أن تكون خاشعة ذليلة لله سبحانه وتعالى خاضعة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى وورد عن غير الحسن: ليس العلم عن كثرة الرواية أن تحفظ فقط، وإنما العلم الخشية. الخشية ليش الخشية؟ قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعرف عظمة الله فيسبح فيذكر فيستغفر فيقرأ فيعلم، ما عنده ضياع وقت. إذا كان ما في أحد يعلمه استغفر، ذكر الله عز وجل، ها، ذكر الله عز وجل، كما ورد في الحديث أنها يعني قيعان إن صح هذا الحديث، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولو لم يثبت فهناك أحاديث كثيرة تدل على هذا، وهي أن الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقولها الإنسان في كل خلوة. فإذا وجدت مجتمعا يعينك على هذا، وإلا فلا تجلس، لا تجلس مع المجتمع الذي لا يأتيك إلا بغيبة أو نميمة أو كلام في الناس أو تناول للأعراض أو ضياع الوقت أو لعب، اترك هذا وأعرض عنه إلى شيء آخر، واجلس مع من إذا جلست معه ذكرك بالله عز وجل. تقرأ معه في القرآن أو في الحديث أو في الكتاب، أو تستمع شريط من الأشرطة الطيبة الخير.